كان الغالي ودق عليا الباب. اتبسمت انا زي العاده وقلت يا باب كداب. اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي الهي بيفتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب. اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب. اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي الهي بيفتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب. اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب. اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب. اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي بيفتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. قلت له تعالى مش لازمة الإوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أهيانة. قلت له تعالى مش لازمة الإوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أهيانة. قلت له تعالى مش لازمة الإوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أهيانة. يا من الليل القاسي مساني التماسي، قول لك والناسي ده حبيبك وصاني. يا من الليل القاسي مساني التماسي، قول لك والناسي ده حبيبك وصاني. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. نساني كل حاجة علمنا حبه تاني. دق الباب وجاني أبو عيون أغاني، نساني كل حاجة علمنا حبه تاني. دق الباب وجاني أبو عيون أغاني، نساني كل حاجة علمنا حبه تاني. عجايب عجايب رجعت يا اللي غايب، رجعت كل حاجة وكل شيء سبايب. عجايب عجايب حبيبي ينطف إلهي بيفرح لو ابن الغياب لو ابن